أهلا بكم مجددا. أصيب وهو في الرابعة من عمره بحمى شديدة أدت إلى فقدان النطق حتى الآن، إلا أن ذلك لم يمنعه من ممارسة عمله كخطيب وفي مسجد في رفح جنوب قطاع غزة يمارس دعوته لكن بالإشارات. هذا هو مسجد ذي النورين في مدينة رفح جنوب القطاع، وهؤلاء المصلون انتهوا من صلاة العشاء ويستمعون إلى خطبة دينية لا يلقيها هذا الرجل، وإنما هذا الكهل محمد أبو موسى الذي لا ينطق ولا يسمع. في الجنة بتلاقي هالنعيم الطويل باستمرار. والأخوان أربع سنين خمس سنين أصيب بالحمى، كان يتكلم لما أصيب بالحمى سبحان الله، فطفل تصيب بالحمى الشوكية طبعا فقدت نعمة السمع. بلاغة الكلام وانتقاء الألفاظ أساسان للخطبة الناجحة، لكن ذلك لم يعق الشيخ محمد من تعلم القراءة وفهم كلمات عجز لسانه عن نطقها ليحولها إلى إشارات وصلت إلى قلوب من يشاهده قبل عقولهم. هو عنده إشارات، أنا بقول له مثلا الإشارة هذه إيش بتعني، إذا ما فهمت أنا هو بيكتبها، بيكتب منها كلمة أو كلمتين بفهمها أنا بعرف، فببدأ أقول له أنا حسب إشارته، هو أقول له كيف بدها تكون يعني الأمر هذا بدين عرض، أو أنا بإشارة بعلمه إياها بحيث أن أنا أفهمه ويفهمني لما نلقي يكون الدرس أمام الناس. حسيت الشيخ كلام نبع من قلبه مش من يديه، بس يديه إشارة تعبير بس، أما هو نبع من قلبه. وإذا كان الهدف المنشود هو العظة، فإن في أسلوب الشيخ محمد وما يقوم به ما يكفي لمن حضر هنا للتدبر وفهم رسالته. عنده جراءة، يعني كيف أنه الواحد إنسان أصام أبكم يعمل الحركات هذه ويتكلم الله يدعو على الله، والناس أصحاء مش قادرين. أنا استظهرت نفسي أمامه رجل كيف تعلم القراءة وكيف تعلم الكتاب، يعني هذا اللي علمه لاقى معاناة، كيف علموا الحروف هذا الحرف ألف وهذا باء، وكيف علموا هذه الأحاديث وقراءة القرآن، وكيف علموا أن يتسلق ويدخل طريق مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شيء عظيم أنه رجل أبكم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لتعظ الناس وتدخل إلى قلوبهم وعقولهم لابد أن تكون قادرا على الإقناع وفصيح اللسان، أمران لا يملك منهما شيخ محمد شيئا، إلا أن إشارات يديه كانت أبلغ من الكلام. من مدينة رفح، إسلام عبد الكريم، العربية.